جاءت أثناء الحج وعلمت أن الدورة ستأتيها، أن حيضتها ستأتيها الآن، ورفقتها حاجزين في الطائرة في وقت قريب، لو تخلفت عنهم لتضرر بركة فيه، وإن سافرت معهم تركت ركنا من أركان الحج، فهل لها أن تذهب إلى طبيب يعطيها دواء لتأثير الحيض التلازم من الدم، ولا ما تفعل ذلك؟ سأتينا إن شاء الله كلام عام فيما يستقبل. نعم. وفي وجوب القضاء وجهان إلا في الاعتدال. إلا في الاعتدال بالاستثناء من إيه هذا؟ النفاس مثل الحيض إلا في الاعتدال. النفاس حكمه حكم الحيض، إلا أن المرأة لا تعتد به. اسمع، لا تعتد به. وقل لقد ما تعتد بدم النفاس، فلا تقروا ولا خيام. نعم. إلا في الاعتداد به، لأن انقضاء العدة بالقرب والنفاس ليس بقرب. بقرب ليس بقرب. نعم. ولأن العدة تنقضي بوضع الحمل ولا يدل على البلوغ، لأنه لا يتصور لحصوله في الحمل قبل، ولا يحتبس عليه، ولا يحتسب عليه، ولا يحتسب عليه به في مدة الإيلاء. لو آل من زوجته يعني الذين يلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. آل من نفسه حلف بالله ألا يقربها، هذا ينتظر الحاكم ينظره أربعة أشهر، فإن رجع بها ونعم، فإن لم يرجع يأمره بالفيا أو بالطلاق، يأمره الحاكم إما أن يفي أو يطلق. إذا ظل فإذا انتظر أربعة أشهر ونفست المرأة، خروج الدم هذه يعتد به ولا لا يعتد به؟ لا يعتد به. دم النفاس في الإيلاء لا يعتد به. أربعة أشهر خلاف دم النفاس لا تقصد. نعم. لا أقصد منه أنه لا يقربها، وجود دم النفاس طبيعي لا يقربها بدون حيض. فلا معنى عليكم السلام، فلا معنى للاعتداد به، فلا معنى للاعتداد به. عرفنا هذا المثل، عرفنا واضحا. نعم. ويبقى تتابع صوم الظهار في قول، يقطع تتابع صوم الظهار في قول، يقطع تتابع صوم الظهار. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، ذلك تعظم به والله بما تعملون خبير. ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى. ما ظهر الرجل الذي ظاهر؟ الرجل الذي ظاهر، فما معنى ذكر المرأة هنا؟ يقطع تطابع صوم الظهار، يعني المرأة لو قالت كأن أراد أن يقول أن المرأة شبهت الرجل، هل استقنا ذلك؟ لأنه في قول أن الظهار كما يكون من الرجل تكون من المرأة، فأن المرأة شبهت الرجل بشيء محرم عليها. لو قالت أنت كأخي ولا كأبي تريد فيها أنها ما تقربني، فعل هذا في قول عند أهل الفقه. اقرأ عليه. وإذا انقطع الدم انقطاعا يوجب الغسل والصلاة عليها، أبيح لها فعل الصيام، لأن وجوب الغسل لا يمنع فعله كالجنب، وأبيح الطلاق لأن تحريمه لتطويل العدة بالحيض وقد زال ذلك. كان إذا انقطع الدم ولم تغتسل، انقطع الدم ولم تغتسل، هل تصوم ولا ما تصوم؟ لا تصوم. وهل لزوجها أن يطلقها؟ الممنوع أن يطلقها أثناء الحيض أو في طهر أصابها فيه. إذا انقطع الدم ولم تغتسل هل يطلقها ولا ما يطلقها؟ هل يطلقها؟ نعم. والثاني لا يباحان لمفهوم خبر ابن عمر رواه الدار القطني، والأول أصح

طيب امرأة أرادها زوجها بعد انتهاء حيضها فامتنعت منه قالت أنه اغتسلي فأبت أن تغتسل أن يجبرها على اغتسال اللي ما يجبرها أخذها بالله وغسلها بالله أخذها قهرا رغما عنها غير راضية فغسلها. أخذنا أن الغسل والوضوء من باب العبادات ولا بد له من نية إذا هو غسلها وهي آبية امتنع لهانية وليست لهانية هل تباح له لذلك الغسل ولا ما تباح له؟ قال تباح له. لما أبيحت له في هذه الحالة؟ قال للعذر، لأن ما يشفي أي شيء للعذر فالأصلا تباح. طيب إذا اتصلت له بالقوة قهرا وأبيحت له للعذر أنها تصلي بهذا الاغتسال؟ لا ما تصلي. عباد من توضأ أو اغتسل دون نية لا يرفع الحدث، لا بد من النية، لكن لما كان هذا حق حقه أجازه. نعم. لما قال على الصحيح دل على أنه في وجه آخر وجه آخر برضه مشهور وصحيح أنه لا يصح بذلك الاتصال قربانه. نعم. ويغسل المجنون ويغسل المجنون وتنويه. وقال ابن عقيل يحتمل ان كان مباشر لغسلها امرأة وتنويه صحيح، ان كان مباشر لغسلها زوجها فينويه. ها أنا قلت أن بشر رسول الذي ينوي المجنون لم يزلها الإنسان تزوج امرأة فيها حالات ما تعرف نفسها أو هي دائما معها مطبق عليها بس الله لنا رب العالمين السلام فقام غسلها هي لم يزلها فتباح بهذا الغسل ولا ما تباح؟ تباح بهذا الغسل ليس لم يزلها لأنه حق حقه. نعم. إنه من جبالة إيه لكن في شيء يعني فيه من العبادات لو كان لها مال كان أبدا من زكاة وفي شيء من الحقوق لابد أن تغطية وجهها لابد أن سترها يعني لا تكلفها مطالبة بها تفعلها. فكذلك الغسل هنا لا لأجلها هي من حق الزوج، الله عز وجل نهى الأزواج إنهم يطعون إلا بعد اغتسال لما كان حقهم أمرت أن يعني أمروا أن يغسلوهن إذا امتنعنا أو كان عندهم نيات عقل. وقال ابن عقيل يحتمل أن يغسلها ليطعها وينوي غسلها تخريجا على الكافر. وينوي غسلها تخريجا على الكافر. الكافر مر علينا غسل الكافرة مر علينا ذكرتم أنتم أن إذا كان الرجل تزوج كتابية هل يجب عليها الغسل بعد الحيض؟ لأن نعم يجب عليها الغسل الدنيا لا نية لها ولو نوات لا يرتفع حدثها. فقال إنما الغسل من حقه فلما كان ذاك من حقه أمرت وأجبرت بالغسل. إذا عرفنا هذا في المذهب بقي معنا أن المجنون والممتنع عن الاغتسال أن تجبر على الغسل وتغسل ولا ما تغسل؟ هل تغسل؟ من الذي ينويه؟ الغاسل. تخرج على أي مسألة؟ قال تخرج على الكافر. الكافر فيها نص وهذه لم يرد فيها نص عن الإمام فخرج هذه مسألة معه. ويجوز أن يستمتع من الحائض بما دون الفرج من القبلة واللمس والوقف بما دون الفرج في قول جماعة بقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض. قال ابن عباس فاعتزلوا نكاح فروجهن رواه عبد بن حميد وابن جرير. ولأن المحيض هو اسم لمكان الحيض في ظاهر كلام أحمد. وقاله ابن عقيل كالمقيل والمبيت والمبيت. كالمقيل والمبيت. قال محيط أن هذا الوزن يحتمل ثلاثة أشياء: يحتمل أنه اسم مكان، مكان خروج الحي، ويحتمل أنه اسم زمان أي زمان الحي، ويحتمل أنه الحيض ذاته نفسه الدم هذا. فهو أصح أرجح الأقوال، أن الله عز وجل قال هو أذى، لما يسألونك عن المحيض قل هو أذى، فلما قال هو أذى لا يعني به المكان ولا يعني به الزمان، يعني به ماذا؟ الدم نفسه. فهنا قال فسر بشيء آخر، قال هو مكان الحيض، والصواب هو الحيض نفسه، لكن من فسره بالزمان أو المكان أو الدم نفسه يعني باب اللوازم، من قال بإحدى هذه القرات يلزمه القول بالثنتين الأخريين، من هذه تلزم تلك، من قال بزمان الحي يلزم منه المكان والدم، لا يلزم في الزمان، ومن قال بمكان الحي يلزم، لأن الزمان والمكان لا يكونان إلا في حجر، الزمان والمكان لا يكونان إلا في حجر، هكذا مجرد لا فائدة فيه، يقول ضرب الضرب لا يقع إلا في زمان ومكان، وكذلك الأكل والقروض كل هذه لا تقع إلا في زمان ومكان، لابد من الحدث لابد أن يقترنه زمان ومكان. نعم. أيضا نقول أن الأقوال الباطلة من خاطر أحد الولد مرجوحة، مو بالباطل مرجوحة، أي أوضح، يقول تلك مرجوحة أو لا، قول الباطل الذي يخالف الصحيح مناقض، لما لم تناقضه فقال انه باطل، قال هذا ارجو هذا صح. نعم. ويختص التحريم بمكان الحي وهو الفرد، ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم، وفي لفظ الجماع رواه أحمد وغيره. يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتذر النساء بالمحيض ولا تقربهن حتى يطهرن، قال فاعتذر النساء بالمحيض، إذا قال فاعتذروا الأمر بالاعتزال يفهم منه الاجتناب، معنى الاعتزال اجتناب، إذا اجتنب الإنسان المرأة يفهم منه أن لا يقرب جسمها، اجتناب المرأة لا يقرب جسمها، كما قال صلى الله عليه وسلم للحليض حين أمرهن بحضور صلاة العيد قال فليعتزلن المصلى، يعني يبتعدن عن المصلى إذا روى الاتعاد، فمن فهم من هذا قال لا يجب قربان المرأة، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاعتزل النساء في المحيط في وقت الحيض، عرفنا هذا. ويقال له أن السنة بيّنت المراد بهذا الاعتزال، جاءت السنة فبيّنت المراد بهذا الاعتزال، هذا يسمون من الأسماء المشتركة المتواطئة، يصلح أن يكون اعتزالا كليا ويصلح أن يكون اعتزالا مخصصا بشيء مقيد، إما اعتزال مطلق أو اعتزال مقيد، الاعتزال المطلق هو عدم القربان ألا يقربها، والاعتزال المقيد ألا يقرب جزءا منها. جاءت السنة وبينت أن المراد لهذا الاعتزال لا كل المرأة إنما هو بعض منها، إن المراد بالاعتزال بعض من تلك المرأة، لذلك يقول صلى الله عليه وسلم يسئل عن ذلك اصنعوا كل شيء إلا النكاح، ولأنه وقف منع للأذى فاختلف بمحله كالدهر. وقيل المحيط زمن هو، قال ولأنه وقف قل هو أذى، الله سبحانه وتعالى مر علينا فيما سبق عدة مرات أنه لا يأتي أمر إلا وفيه مصلحة، وإن كان فيه مشقة على بعض الناس، وإن كان فيه مشقة لكن هذه بجانب المصلحة العامة فتكون مرجوحة تلك المشقة، ولا يأتي نهي عن الشارع إلا وفيه مصلحة، قد يكون في شيء من المصلحة لكنها المصلحة مرجوحة لطغيان هذه المفسدة عليه، هذه المفاسد وهذه المصالح قد تبين يبينها الشارع. قد يقول الله سبحانه وتعالى اعملوا هذا لذكر الله، اعملوا هذا لتنجوا من كذا، اعملوا هذا ليكون لكم كذا. وأحيانا لا يقول الشارع ذلك، فيأتي نهي انتهوا عن ذلك لأنه يحصل كذا، وأحيانا لا يقول ذلك. فإن كانت العلة مذكورة يسموها علة منصوصة، تسمى إيه؟ علة منصوصة. إن لم يذكر ذلك لما يشر إليها وقال أنها علة، المجتهد يستنبط لما جاء هذا النهي فيبحث عن علة. العلة هنا قل هو أذى، لما الآية نزلت، الآية نزلت بسبب أن اليهود كانوا يمتنعون عن المرأة أثناء الحيض فلا يآكلوها ولا يشاربوها، يجتنبوها في مكان بعيد عنها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نزلت، قال خالف اليهود. فلما نزلت هذه الآية جاءه بعض الصحابة قال يا رسول الله، اللهم صل وسلم، إن اليهود لا يقربون أزواجهن، فهل لنا أن نمتنع عن وطئهن؟ فقال صلى الله عليه وسلم اسمعوا كل شيء إلا النكاح، اسمعوا كل شيء إلا النكاح. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن في هذه لا، يعني لا يقال أنه مخالف اليهود في كل شيء في هذه المسألة، لا، يفعل كل شيء، يأكلها يشاربها يقبلها يلبسها إلا ما كان من نكاح. فلما جاء النهي بالاعتزال اختلفوا القدر الذي يجب اعتزاله، كل الجسم ما قال به إلا قلة من الفقهاء، وهو قول مرجوح به، وبعض الجسم قال به كثير من الفقهاء، لكن الفقهاء قال يعني كل ما كان مدعاة للشهوة وإثارتها يمتنع منه، له أن يلمسها لكن إذا كان مدعاة للشهوة يمتنع منه. وبعضهم أباح ما فوق السرة ودون الركبة فأجاز ذلك، وبعضهم قال لا، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة، يوم سئلت عائشة قالت فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ألبس، أمرني أن ألبس الإزار. أم المؤمنين أمنا رضي الله عنها وصلى الله على محمد وعلى أزواجه وذريته. المسائل هذا لما كان فيه تبليغ للدعوة لا يستحى منه، ولذلك عائشة رضي الله عنها حفظت لنا من السنة شيء كثير جدا. فأخبرت هذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تحتجر فيباشرها وغطي موضع الفرج فيستمتع بها صلى الله عليه وسلم. أخبرت أمنا بهذا الحكم لنعلم أن هذا الحكم هو الجائز لهذه الأمة، حتى يفهم أن هذه الآية إنما هي مخصصة، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم مراد منها. أصبحت الآن تسمى حقيقة عرفية، إذا قيل لك هذا الرجل اعتزل امرأته لا يفهم منها إلا أنه لن يطعها، خلاف الهجران خلاف المفارقة، لو قال فارقها أنا طلقها، لو قال هجرها أنا ما يكلمها، لكن لو قال اعتزلها يفهم من هذا الاعتزال هذا. بارك الله، أصبحت تسمى إيش يسموها؟ يسموها حقيقة عرفية، تسمى إيش؟ وقيل المحيط دمن الحي. بطل معانا عشان نفهم الحق. طيب قياسات، قال لما قال الله سبحانه هو أذى دل على أن ذا في أذى، وفعلا وضع المرأة في حيضها في أذى، إن الأطباء يقولون أن هذا الدم قليل من مخاط ومياه وفيه بعض المكروبات، لو حصل الإنسان يتأذى منه يحصل منه أذى، قد تكون فيه عدوى، وهذه العدوى قد تتحقق أو لا تتحقق، قد تكون فيه صدمة نفسية للواقع. حكمة الشارع عن منع ذلك، حكمة الشارع عن منع ذلك. فإذا عرفنا أن هذا النهي وارد عنه سبحانه وتعالى، ولو خالف الإنسان هل يعتبر هذا الكبيرة وليست الكبيرة؟ سيأتينا فيما استقبل إن شاء الله إذا قرأناه ما حكم ذلك وما هو كفارته. نعم، بقي معنا القياس. قال هو أذى كالدبر، كالوطء في الدبر، الوطء في الدبر كبيرة، ولذلك يعني حرم النبي صلى الله عليه وسلم تحريم شديد وعزر من فعله، ومن استحله يقتل، ذلك التشبيه لاصق في هذه الحالة. لكن أراد أن يقول أن هذا ليس هذا في هذا في هذا الوقت وفي هذه الحالة لا يصح إتيانه فإتيان الدبر. نعم. وقيل المحيض زمن الحيض قاله في الرعاية وغيرها، فالاعتدال على هذا اعتدالهن مطلقا كاعتدال المحرمة والصائمة. المحرمة باتفاق، فإذا أحرمت المرأة فلا رفث ولا فسوخ ولا جدال في الحيض. الرفث هو الجماع ولا ما دون الجماع؟ ما دون الجماع. حتى ما دون الجماع القبلة واللمس والعناق لا يصح في الحج، لا يصح في الحج. فهو شبه المرأة الحائض كالمحرمة أثناء الحج، فالحاج إذا أحرم لا يجوز له أن يأتي المرأة. لذلك لو وطأها وهي محرمة وقبل طواف الإفاضة فسد عليه الحج ولزمه الحج من عام قابل، الاثنين فسد حجه ولزمهم الحج من عام قابل، وإذا خرج للحج لا بد من التفريق بينهما، ما يروح مع بعض، لابد هذه تروح مع أسرة وهذه تروح مع أسرة، يجب تفريقهما في أثناء الحج. إيش يقول هنا؟ يقول أن الحائض إذا فهمنا أن الله عز وجل قال في المحيض فاعتزل النساء في المحيض أنه زمان الحيض كالمحرمة والصائمة. الصائمة فيه خلاف، الصائمة فيه خلاف، قد يقبلها الرجل وقد يقرب منها إذا أمن من نفسه الإنزال، أما إذا خشى على نفسه الإنزال فليس منها. نعم. ويحتمل اعتزال ما يراد منهن في الغالب وهو الوقف في الفرد. قال الشيخ تقي الدين هذا هو المراد، لأنه قال هو أذى، إنه سبحانه وتعالى قال هو أذى، سماه أذى. نعم. فاعتزل، فذكر الحكم بعد الوصف بالفاء، فدل على أن الوصف هو العلة. ما شاء الله، قلت هذا هو أذى، هذا المسألة هو قاعدة أصلية، قال هو أذى فاعتزلوا، أين الحكم؟ اعتزلوا الحكم شرعي، كذلك الحكم ورد عقيب وصف. الوصف ما هو؟ هو أذى، وصف الله سبحانه وتعالى هذا الذنب بأنه أذى. إذا جاء حكم عقيب وصف فاعلم أن ذاك الوصف علة لهذا الحكم، فاعلم أن هذا الوصف علة لهذا الحكم، فدل على أن المراد بكلمة هو أذى أذى الدم الخارج من المرأة، لا مكانه ولا زمانه. عرفنا هذا؟ نعم. فدل على أن الوصف هو العلة، لا سيما وهو مناسب للحكم كآية السرقة والحصر. من آية السرقة؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، اقطعوا هذا الحكم، أمر الله بالقبض. جاء عقيب وصف، من الوصف؟ السارق اسم فاعل، الاسم الفاعل، لأن الوصف قد يكون فعل قد يكون اسم فاعل، كل المشتقات هي أوصاف، يعني اسم المفعول وصفة المشبه واسم الفاعل هذه أوصاف. لما قال السارق والسارق أي الذين سرقوا والذين سرقنا، إذا حصل منهن هذا الفعل فيقام عليهن هذا الحكم هو القطع. فلما جاء الحكم عقيب وصف معطوف عليه بالفاء، ايش اشعرنا؟ ما الذي افادنا؟ افادنا ان هذا الوصف علة لهذا الحكم، لان السرقة هي سبب القتل. عرفنا هذا؟ نعم. والامر بالاعتزال في الدم للضرر والتنجيس وهو مخصوص بالفرق، فيختص الحكم بمحل سبب. وقال ابن قتيبة المحيض الحيض نفسه لقوله تعالى قل هو أذى. ولا شك أن الاستمتاع بما قال ابن قتيبة كان مغروض، يأتي قول ابن قتيبة ثم يعقبه بقول شيخ الإسلام تقي الدين من تيمية، أيهما أسبق في الوجود؟ تيمية قديم. لما يجي ابن قتيبة يقول قال ابن قتيبة كذا كذا، ثم يقول قال ابن تيمية تقي الدين، ما يقول قال ابن قتيبة، لأن هذا تسلسل التاريخ لا بد هكذا في المنهج. نعم. ولا شك أن الاستمتاع بما فوق السرة وتحت الركبة جائز إجماعا، فكذا ما بينهما. وعلى هذا يسن ستر فرجها عند مباشرة غيره، وقال ابن حامد يجب. وعن أحمد لا يجوز أن يستمتع بما بينهما، وجزم به في النهاية لخوفه مواقعة المحظور، لما روى عبد الله بن سعد أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، قال لك ما فوق الإزار. رواه أبو داود. يضعفون هذا الحديث اقرأ. وأجيب بأنه من رواية حزام بن حكيم، وقد ضعفه ابن حزم وغيره، سلمنا صحته، فإنه يدل بالمفهوم والمنطوق راجح عليه، فإنه يدل بالمفهوم والمنطوق راجح عليه. وقال سلمنا صحته، اسمعنا باب التنزل، باب التنزل، نوافقكم على أن هذا الحديث صحيح. يعني كان راجح، يقول يرجح قول الإمام أحمد أنه لا يصح أن يستمتع ما بين البطلين، هذا لا يصح، إن هذا يؤدي إلى محظور. فقال الرجل هذا الرأي الآخر، قال لا، يعني سأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي منها، قال ما فوق الإزار، قال هذا الحديث ضعيف لا يصح أن يكون معارضا للنص. ثم قال سلمنا صحته من باب التنزل، نفترض أن حديثكم صحيح سلمنا به، لكن الدلالة منه بالمفهوم، كلمة ما فوق الإزار تحتمل معنيين، ما فوق الإزار تحتمل معنيين، الإزار ما يشده المرء على وسط، ما شكده؟ إذا قلبس الإزار ما فوق الإزار يعتبر ما هو أعلاه، ويعتبر ما هو فوقه الذي لا يغطيه إما من الجزء أعلى أو ما هو أعلى منه، عرفنا؟ فلما كان ذاك المعنى يحتمل معنيين يخل منه بالمفقوم، الدلالة منه ليس بالمفقوم، مفهوم أن ما زور الإزار جائز، قال والدلالة بالمفقوم ضعيف. نعم وما روى البخاري عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرني أن أتدر فيباشرني وأنا حائض. الرجل لا يصح هذا الكلام، لو لم يكن تبليغا للدين لا يقبل مشروع، لكن إنسان لا يجوز إنسان يحدث الناس بما يحصل بينه وبين زوجته، لا يجوز هذا، ولا يجوز أن يحدث الناس بما سمعوا من كلام السفهاء ينقل هذا، لأن هذا بس إشاعة الفاحشة. لكن لما كان هذا تبليغا للدين وأجرت عليها أمنا رضي الله عنها وصلى الله على محمد وعلى أزواجه وذريته، قالت هذا الكلام أن فيه تبليغ هذه الرسالة وهذا الدين، سيما ما كان خاصا به صلى الله عليه وسلم وأزواجه مع زوجاته، ما عرف كثير من الناس، فلو لم تكن أزواج لعل هذه إحدى فوائد تعدد زوجاته صلى الله عليه وسلم، كان لهم أحكام عجيب وكثيرة جدا، لعل هذه إحدى فوائد كونه صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربع، اللهم صل عليه وسلم تسليم. نعم كان يأمرني أن أتذر فيباشرني وأنا حائض، فيباشرني وأنا حائض، لأنه كان يترك بعض المباح تقدرا كتركه أكل الضبط. وما روى البخاري، أن المؤلف المؤلف لا يبان رأيه، لكن أراد أن يقول انتصر ليس من باب الانتصار، أراد أن يبين أدلة القول الآخر في ثلاثة أقوال، فاعتزل النساء في المحيض أي في زمان الحيض لا أقربها تماما، فاعتزل النساء في المحيض أي في مكان الحيض فقط، فاعتزل النساء في المحيض أي لأجل الدم. ولما قيل أن ما فوق الإزار مباشرة جاز له ذلك، قال القول الآخر يقول لا، لا يصح ذلك، فاستدلوا بحديث أبي داود فاعتذر عنه أنه ضعيف، ثم سلم أن الدلالة فيه بالمفهوم لا بالمنطوق. ثم قال وما روى البخاري رضي الله عنه ورحمه الله عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فالدلالة فيه ليست صريحة. لما لم تكن صريحة؟ قال لأنه صلى الله عليه وسلم قد يترك بعض المباح، لأنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرني أن أتزر فيباشرني وأنا حائض. فقال كونه صلى الله عليه وسلم أمرها بالاتزار قد يترك بعض المباحات، يعني له أن يستمتع بما دون الإزار إلا الجماع في الحيض، لكن كان يترك ذلك من باب ترك المباح، كان من باب يعني التعفف، كما كان لا يأكل الضب مباح، فكذلك كان لا يستمتع بما دون الإزار إلا مكان الحيض. لا يفعل ذلك، لو أن يستمتع بما دون الإزار لأنه صلى الله عليه وسلم كان يملك إرضاه وأتقى الناس لله وأخشاهم لله سبحانه، لا يفعل ذلك، لا يرتكب ما نهى الله عنه سبحانه وتعالى. فيقول كان صلى الله عليه وسلم يأمر هذا الاتجار ويعلم أنه لا يفعل ما نهاه الله عز وجل، إنما هو لأنه كراهة بعض أن يأتي ببعض المباحات لأنه مكروه عنده لا يفعلها، كان نقول لا فيه استدلال. هذا التوجيه ضعيف، وهذا التوجيه ضعيف، الواحد يستغرب يقول كيف يرد حديث البخاري. نعم في تكلم أقرأ. فإن وقعها من يجامع مثله، لما قال من يجامع مثله يعني كان راد يقول صغير مميز ولو كان دون البلوغ أو البالغ، يعني كان راد أن يقول من استطاعت أن يجامع، يعني وضع الحائض هذه تزوج وهو لم يبلغ بعد، هذه سحت بعض الناس كذا، قال إن وضع الحائض هذا الزوج الذي لم يبلغ بعد ما الحكم؟ فإن وقعها من يجامع مثله ولو بلف خرقة قبل انقطاعه في الفرج فعليه نصف دينار كفارة. الآن حكم من وطئ امرأته وهي حائض ما الحكم؟ أن هذا منهي عنه ولا يجوز، فمن فعل ذلك فعليه كفارة، الكفارة دينار أو نصف دينار، من أتى امرأته وهي حائض فعليه كفارة دينار أو نصف دينار. وبعض أهل العلم قال ليس عليه كفارة إنما عليه التوبة، إنما عليه التوبة. والحديث هذا أخذ به الإمام أحمد صححه، أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ به الإمام وقال هو صحيح ثابت عنده، فمن غطأ فعليه كفارة دينار أو نصف دينار، وبالخيار لازم هذا لازم هذا. نعم فعليه نصف دينار كفارة كذا في المحرم، وهو رواية لما روي أن عمر بن الخطاب وقع على جارية له فوجدها حائضا، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال يغفر الله لك يا أبا حفص، تصدق بنصف دينار. رواه حرب وظاهر عرب من كبار أصحاب الإمام أحمد، ما أدري كتابه ما هو، ما نعرف صحة الحديث هذا، لكن سيأتينا حديث آخر ثابت صحيح عن ذكر على ذكر وظاهر المذهب أن يريد يقول يعني مثلا رؤدا لو استطاع أن يتحشى هذا يجوز حقه لما يجوز. نعم وظاهر المذهب أن الكفارة دينار أو نصفه على وجه التخير، لما روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصفه أو نصفه. رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال هكذا الرواية الصحيحة، وعنه نصفه في إدباره، وعنه بل في أفضل. أراد يقول عنه عن ليست روايات بس من باب التفصيل، كان يقول إذا كان في إدبار الحيض يعني في فترة ثورانه هو أسود عليه كفارة دينار، إن كان بعد ذهاب ثورانه وتغير لونه إلى لون أحمر فاتح فعليه نصف دينار. فكلمة عنه إن أنها روايات عن الإمام ليست روايات، من باب التفصيل فقط، إنما هو من باب التفصيل. نعم وما ذكرناه هو المشهور أنه دينار أو نصف دينار على التقييم هو مخير. نعم لأنه معنى تجب فيه الكفارة، فاستوى الحال فيه بين إقباله وإدباره وصفاته كالإحرام. أراد أن يقول أننا من أراد أن يميز بين الدم حتى يجعل مقدار الكفارة وفقا للون الدم، في هذا كلام غير صحيح، فلا معنى لفورانه وشدة لونه ولا كذا حتى يقال عليه كفارة دينار ونصف دينار، كله هذا كله واحد. ثم بين ذلك لأنه معنى تجي فيه الكفارة، فاستوى الحال فيه بين إقبال وإدباره كالإحرام. إذا أحرم ثم وطأ امرأته قصد حجه عليه بدنا، لكن لا يقال في هذه الحالة أن جئتها وأنت راضي، وجئتها وأنت فارس، وجئتها وأنت شديد الشهوة أو غير كذا، كل هذه اعتبارات لا معنى لها، تجب الكفارة وسوى الحال بجميع الأحوال، تجب عليه الحال الكفارة بجميع الأحوال. نعم. لا يقال كيف يخير بين الشيء ونصف، لأنه كتخيير المسافر بين الإتمام والقصر. في إشكال عند الأصوليين، إشكال كبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم أوجب دينارا أو نصف دينار كفارة لمن وطئ امرأته وهي حائض، واجبة ولا مو واجبة كفارة؟ واجبة. لما كانت الكفارة واجبة كيف يخيره مع انه واجب عليه؟ كيف قال انت مخير يا اخي تخرج كذا وتخرج كذا، اصبح عنده اشكال، فاصبح اشكاله في اذهان بعض الناس كيف يكون واجبا وفي نفس الوقت يقال انت مخير. التخيير انما يكون في المباحات، التخيير انما يكون مباحات، عشان جائز كل هذا كل هذا، لكن يجب عليك ان تاكل هذا وتاكل هذا ما في مقبول هنا. أنت تريد الإكرام ثم توجب عليه شيئا وتخيرني فيه، أبوا أن يكون ذلك. وجه الإشكال ما هو؟ وجه الإشكال أنهم قالوا الواجب أحد شيئين، إما هذا أو إما هذا، إما هذا وإما هذا، لكن تجمع بينهما وأحدهما جائز والآخر واجب فلا يكون ذلك. أصبح كلام طويل موجود في كتب الأصول ومناقشات هذا النوع، لكن الصحيح أنه يجوز التخيير بين الواجبات كما في الكفارات. كفارة اليمين واجبة، مع أن الله عز وجل أمر بعتق رقبة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام عشرة مساكين، وهي بالخيار ما قبل من يقوم لم يجوز. ثم إن الإنسان إذا أراد أن يصلي تطوع الركعتين فصلى بها بقصار السور أو صلى الفريضة فصلى فيها بقصار السور، أتى بالواجب ولا ما أتى بالواجب؟ ثم لو صلى في تلك الفريضة بطوال السور فصلح تسبيحات طويلة، أتى بالواجب ولا ما أتى بالواجب؟ هذا واجب وهذا واجب، لكن هذا المقدار قد تكون الصلاة تجاوزت الساعة، وهذا قد تكون صلاة تجاوزت خمس دقائق، فالزيادة الكثيرة عن هذه الخمس دقائق هل تعتبر واجبة ولا تطوع؟ عرفنا السؤال المعطي السؤال. طيب اقرأ الآن. وظاهره لا فرق بين كونه ذهبا مضروبا أو تبرا، نقله الجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج دينار، الدينار إما أن تكون الدولة ضربته، إسمع ضربته يسا غصر مصروغ معين معروف، أو يكون ذهيبة مأخوذة من الأرض يوازي وزنها وزن الدينار، فالكفارة إخراج هذا الدينار. ولو أخرجه تبرا مخلوط بتراب وحديد لكن يوازي وزن الدينار فهل يجوز ولا لابد من إخراج تبر يعني ذهب مضروب مصوب؟ عرفنا هذا الحكم، فكأنه يقول عند بعض المحققين أن الراجح إخراج دينار يعني ذهب خالص ما يطلع تبر، لا لم يصفر بعد، الناس ما تستفيد منه، وهذا هو المعين الذي يعني يكون فيه إعطاء حق الفقراء بكامله. نعم. واعتبر الشيخ تقي الدين كونه مضروبا. قال في الفروع هو أظهر، لأن الدينار اسم له كما في الدية. وذكر في الرعاية هل الدينار هنا عشرة أو اثنى عشر، يحتمل وجهين، يعني دينار وعشرة دراهم والاثنى عشر دراهم. في هكذا أراد أن يقول من أراد أن يخرج كفارة الوطن بدل الدينار قيمة الدينار قيمته 10 دنانير دراهم اللي صح خراجها ولا ما صح خراجها؟ فمن وجبت عليه زكاة سائمة عنده 40 من الغنم وجبت عليه شاة فأخرج قيمتها دراهم جائز ولا مو جائز؟ هذا خلاف أصل خلافية. لكن الشاهد أنه من قال بالجواز هناك قال بالجواز هنا، ومن قال بالجواز خراج القيمة تقول كذلك يجوز إخراج القيمة منها. عرفنا هذا الكلام؟ ومراده إذا أخرج دراهم كم يخرج، وإلا فلو أخرج ذهبا لم تعتبر قيمته بلا شك، وأنه لا فرق بين الناس والمكره. كل من وطئ امرأته وهي حائض سواء كان ناسي أو مكره يجب عليه الكفارة ويستغفر الله بما فعل معه. وأنه لا فرق بين الناس والمكره والجاهل بالحيض أو التحريم أو هما للعموم. وعنه لا كفارة. وعنه لا كفارة نقف عليها نقف بهذا القدر. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا ربنا بما علم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعف عنا وعافنا وسددنا وفقنا لما تحب وترضى. الحمد لله رب العالمين.